بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بطان بكلمة حنان وفيها الشفاء، تعالوا بطان بيت الرسول ونبتعد بنور النبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا المصطفى اللي بنستنى لقائه من الأسبوع للأسبوع، بل أمنية عمرنا أن احنا نشوفه ونسعد بلقائه كل لحظة وكل ثانية. ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب في الجنة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا للادي، لقينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم داخل عليه واحد من الأنصار عنده مشكلة كبيرة قوي. هو النبي كان فاضل للمشاكل الفردية، طبعا حبيبنا صلى الله عليه وسلم رغم اهتمامه بقضايا الأمة ورغم ان معاه 9 زوجات ورغم انه مهتم ومشغول بان هو نفسه يعبد الكون ده كله لله، لكن رغم ذلك عمره ما كان ينسى حد ابدا. كان ممكن يبقى في المسجد وحواليه عدد كبير من الصحابة، ولو غاب واحد يقول اين فلان ابن فلان، اين ثابت ابن قيس، اين فلان. حتى في الغزو، في غزو التبوك كان معاه 30,000 واحد، ورغم ذلك يسأل النبي عليه الصلاة اين ابا ذر، ويسأل عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، ويسأل عن كثير من الصحابة. سبحان الله، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى حد أبدا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. جاي له واحد من الأنصار بيقول له في عندي مشكلة كبيرة يا رسول الله. إيه هي المشكلة؟ المشكلة أن رجل الأنصار ده رجل فقير جدا، عنده جمل، الجمل ده هو اللي بيأدي له كل أغراضه، بيشيل عليه البضايع وبيسافر بيه وبيتاجر وبيعمل كل حاجة، ده رأس ماله، ده العربية اللي بيروح عليها لتجارته. فالجمل مرة واحدة انقلب بقى شرس جدا، أي حد يقرب منه عايز يعضه، عايز يعوره، فمحدش عارف يتعامل معاه. فأكل عيش الراجل ده بقى موقوف، مش عارف لا يكسب ولا يشتغل ولا يتاجر ولا يروح. فبيقول له يا رسول الله اعمل ايه، الجمل بقى شرس جدا. فحتى بيقول له في لفظ الرواية اصبح كالكلب الكلب، يعني كالكلب المفترس، كل اللي يقرب منه يعضه. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ياخده من ايده ويروح للحظيرة بتاعت الجمل. والصحابة خايفين على النبي، يقولوا له يا رسول الله لا تقترب حتى لا يؤذيك، قال دعوني، سيبوني ما تشغلوش بالكم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه عدد كبير من الأنصار خايفين لحسن الجمل يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقوموا هم في ساعتها يفدوا النبي في حياتهم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فجأة وقف النبي، وقف رجل الأنصاري صاحب الجمل بعيد لأنه خايف وعارفه قد إيه أصبح شرس. فإذا بالحبيب المصطفى ينظر إلى الجمل ويشير إليه بأصبعه. إيه اللي حصل؟ الجمل قام ومشي وهو موطي راسه، مش قادر حتى يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما وصل لحد النبي وراح نازل ساجد للنبي. والحديث رواه أحمد بإسناد جيد كما جواده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. حاجة عجيبة جدا، الجمل سجد للنبي، فأخذ النبي بخطام الجمل، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخطام الجمل، فالجمل وضع يعني فمه عند أذن النبي صلى الله عليه وسلم وظل يهمهم في أذن النبي. فقال النبي أين صاحب الجمل؟ قال أنا يا رسول الله. واحد قال له أنا يا رسول الله، قال إنه يشكوك إلي أنك تدئبه وتجيعه. الجمل بيشتكي لي منك إن أنت بتتعبه في الشغل وما بتأكلوش كويس. قال لا ندئبه ولا نتعبه ولا نجيعه يا رسول الله، بل نريحه إكراما لك يا رسول الله. فإذا بالحبيب المصطفى لما عاد إلى بيتي دخل عليه أنس بن مالك، فأول ما شاف النبي خر ساجدا للنبي ولسه هيسجد، فمنعه النبي. قال ماذا تصنع يا أنس؟ قال يا رسول الله جمل يسجد لك. ف فنحن أولى أن نسجد لك يا رسول الله. فضحك النبي وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، أديه الكون ده كله بيحبه وبيحن إليه. عشان كده درس لذاتي بعنوان الكون يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا الكون بيحن إلى النبي. أجمع لكم كل الكلام ده في حديث واحد من أعجب ما قرأ، أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الإنس والجن. بيقول كل الكون ده كله من حجر وشجر ومضر وجبال وبحار وأنهار ونجوم وكواكب، الكون ده كله عارف إن أنا النبي، عارف إن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لما عدت أتفكر في حديث الجمل اللي سجد للنبي واللي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما تأخرش أبدا عن يعني إن النبي صلى مجرد ما أخذه حتى أعطاه للرجل يعني يدخله العمل أطاع الجمل. قعدت أفكر في الفتن وال يعني والدماء التي تسال الآن على أراضي المسلمين وفي بلاد المسلمين. قلت يا سلام لو كان النبي بيننا دلوقتي صلى الله عليه وسلم كان بكلمة منه تحقن دماء المسلمين جميعا والكل يطيع لأمر النبي ومحدش يقدر يعصى أمر النبي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. الكون يحن إلى النبي، فعلا الكون ده كله بيحن للنبي وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم. بل عايز أقول لكم حاجة، الكون بيحن للنبي وبيحب النبي قبل ما يعرف أنه نبي. تخيلوا حضراتكم حديث عجيب جدا رواه مسلم، إن النبي كان بيمر في مكة وهو لسه قبل أن يبعث، فكان بيمر بجوار حجر، فالحجر ده أول ما النبي يعدي يقول إيه؟ السلام عليك يا رسول الله. فالنبي يبص يمين شمال فوق تحت، مين اللي بيتكلم؟ مش لاقي حد خالص. يعدي مرة تانية لقى حد يقول السلام عليك يا رسول الله. راح النبي جه في مرة وراح نهد خطوته كده في المكان دوت وقعد يبص مين اللي بيتكلم، فلقى الصوت طالع من حجر، فأقسم النبي وقال والذي نفسي بيدي، والحديث رواه مسلم، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه عمره 11 سنة، لسه يعني صبي صغير، رايح مع عمه أبو طالب، رايح مع عمه أبو طالب إلى بلاد الشام في رحلة للتجارة. عمه أبو طالب رايح لرحلته فما حبش إنه يسيب النبي عليه الصلاة والسلام لوحده، راح واخده معاه في الرحلة ديت. وهو رايح الرحلة ديت قدر ربنا سبحانه وتعالى إن كان في راهب على الطريق كان دايما يقوم يحيي القوافل ويرحب بهم في بلاد الشام، اسمه بحيرة الراهب. بحيرة الراهب لقى أبو طالب جاي ومعاه القافلة ومعاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لسه ما حدش عارف إنه نبي لأنه كان لسه عمره 11 سنة. فشاف منظر عجيب جدا، لقى سحابة فوق راس النبي عليه الصلاة والسلام لوحده، يعني السحابة دي لو واحد وقف جنب النبي ما تجيش جنبه، هو فقط على قد النبي صلى الله عليه وسلم، عاملة له ظل فوق دماغه، وانت عارفين الشمس يعني محرقة جدا في الصيف، فالسحابة دي عمالة بتظلل للنبي عليه السلام، لو تحرك النبي يسارا أو يمينا أو أماما أو خلفا السحابة وراه. فتعجب بحيرة الراهب، رحب بالناس وبعدين أعد مأدبة كبيرة، وبعدين التجار قالوا له ما كانش عهدك يعني ان انت بتحضر لنا اكل ولا عزوم ولا بتاع، قال لا ده انتم ضيوف اليوم. وراح دعيهم كلهم قال لهم كلكم ضيوفي، فهم كلهم الا النبي صلى الله عليه وسلم ابقاه ابو طالب في الخيمه. فبحيره بيقول فين كان في صبي صغير معاكم؟ قالوا اه تركناه. قال لا هاتوه. فجابوه فجاء اليه فراى السحابه فوق راسي، فبدا يساله عن اكله وشربه ونومه، وبعدين قال له يعني اسالك باللات والعزى اخبرني ماذا تصنع؟ فقال له إني لا أحب اللات ولا العزى ولكن اسألني بالله. فقال سألتك بالله ماذا تصنع؟ قال كذا وكذا، وبدأ يسأله بعض الأسئلة. وبعدين شويتين أراد أن يزيح ثيابه ليرى خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى خاتم النبوة علم أنه نبي آخر الزمان. قال من قريب هذا الصبي؟ فأبو طالب قال له أنا قريبه. قال من أنت؟ قال أنا أبوه. قال لا، ما ينبغي أن يكون له أب، يعني أبوه أكيد ميت. قال أصدقت فعلا لقد مات أبوه. قال ومن أنت؟ قال أنا عمه. فقال احرص على هذا الغلام من كيد اليهود فإنه سيكون نبي آخر الزمان. السحابة بتظل النبي عليه السلام، بل لما علمت خديجة وسمعت عن يعني أمانة النبي وصدق النبي ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أنه يخرج مع أنه يخرج بالتجارة بتاعته مع الصبي أو الغلام بتاعها اللي هو ميسرة. كلكم عارفين القصة الجميلة دي، لما راح معاه برضه في تجارة إلى الشام سبحان الملك، وهم راجعين كلما حميت الشمس كان ميسرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم وفوقه ملكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم. الكون ده كله بيحب حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ودي حاجة من ضمن العجائب الغريبة جدا التي لا تخطر على قلب بشر وهي من معجزات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان النبي مش هو بقى اللي بيقول كمان، ده واحد من الصحابة اللي شايف تلميذ النبي عبد الله بن مسعود بيقول والذي نفسي بيدي اني إن لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. كانت حصوة تتحط في إيد النبي تقوم تسبح بحمد الله. تخيل حضرتك لما تكون واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة اتحطت في إيده طوبة حصواية وخبالك، ومرة واحدة بدأت تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. في حديث تاني عند البخاري ابن مسعود نفسه هو اللي بيقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، اللقمة تتحط في إيده صلى الله عليه وسلم تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا كان يمر بجوار جبل أحد، والحديث رواه البخاري. في يوم من الأيام معدي هو والصحابة من قدام جبل أحد، فبيقول لهم أحد جبل يحبنا ونحبه. الجبل ده في نظر الناس كلها هو عبارة عن صخور وحجارة وتراب ورمل، لكن الجبل ده ليه أحاسيس، لأن ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. المولى عز وجل بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. المولى عز وجل بيقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الكون ده كله بيسبح بحمد الله، الكون ده كله بيسجد لله سبحانه وتعالى. الواحد لما يسمع الكلام ده بيستحو يتكسف أو يقول يا سبحانك يا رب ما أحلمك، بقى الكون بيسجد لك والكون بيسبح بحمدك سبحانك يا رب العالمين. وفي ناس من عصاة الإنس لحد النهاردة كل واحد منهم رافض أن يسجد لله سبحانه وتعالى، واللي مش هيسجد لله سبحانه وتعالى ربنا مش هيكرمه بنعمة السجود ليوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب إن هم اتمنعوا من السجود لله يوم القيامة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون؟ يوم يكشف المولى عز وجل عن ساقه يوم القيامة أهل التوحيد الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم قولوا آمين يسجدوا لله سبحانه وتعالى. المنافق واللي رفض يسجد لله سبحانه وتعالى يجي يسجد فيتحول الجسد إلى طبقة واحدة، يبقى عامل زي الألم ده كده، يعوز يسجد ما يقدرش ينزل فيلقى على قفاه على ظهري سبحان الملك. ايه السبب وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون؟ سبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الكون ده كله بيعبدني، الكون ده كله بيسجد لي. انت يا ابن ادم بتستكبر ان انت تسجد لي؟ هو انت ايه في الكون ده كله؟ انت تمثل ايه بالنسبه لجبل؟ اقف جنب جبل تتخض من منظره، ورغم ذلك الجبل ده ربنا انعمه سبحانه وتعالى، قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن ده لو نزل على الجبل دوت الجبل ده يتصدع خشوعا وخشية لله سبحانه وتعالى، وده جبل. والحديث بقى العجيب اللي فعلا بيخلي الواحد عقله يكاد ان هو يطيش، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، ولولا صحة النقل ما صدقنا هذا الحديث. شيء عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف ملك من حملة العرش، حملة العرش كم واحد؟ 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل الثمان ملائكة دولت هم دول اللي شيلين العرش؟ طبعا لا، يعني هم لو سابوا العرش العرش يقع؟ لا طبعا، وإلا ارجع لسورة هود عليه السلام أن المولى عز وجل حينما قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه إيه؟ على الماء، ده في بداية الخليقة زمان تمام، وكان عرشه على الماء. فلما أراد الحق جل وعلا من الملائكة أن تحمل العرش قال انتقى 8 من الملائكة وقال احملوا العرش، فجم يحملوا العرش لم يستطيعوا، فقال جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي. فيحمل العرش بحول الله وقوته لا بقدرة الملائكة. لكن أقول لك الحديث، النبي بيوصف واحد من الملائكة من حملة العرش، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، في الأرض السبعة، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني شائئ السبع أراضين وشائئ ما بين السماوات والأرض وشائئ السبع سماوات بما بينهما إلى سدرة المنتهى إلى عرش الرحمن، والعرش على قرنه. فيقول ذلك الملك وقد انحنى لعظمة المولى عز وجل، يقول سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. سبحان الملك، الواحد لما يسمع حديث زي دوت، ملك بالحجم الرهيب ده كله ويقول سبحانك ما أعظمك، والمولى عز وجل يقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا، ازاي انسان تحمله رجلاه في اي زمان ولا في اي مكان انه يحلف بالله كاذبا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من آفة الكذب. سبحان الملك، تعالوا نكمل بقى مع بعض كيف حن الكون الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قدي الكون بيشتاق وبيحب النبي، ولسه هنكمل مع بعض، مكملين مع بعض نشوف قدي الكون ده. وأنا ليه بتكلم عن الكون؟ عشان نحس كمسلمين إن النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما يأمرنا بأمر لا يكون الكون أسبق إلى تنفيذ الأمر من المسلم الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما النبي أمرنا بأمر على عينه وعلى رأس ننفذ ونطيع ونسمع الكلام. يا جماعة لازم نخاف على بعض ونحب بعض، ولازم نحب ديننا ولازم نحافظ على ديننا. ربنا رب يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلاد المسلمين من الفتن التي تموج موجا. آمين يا رب العالمين. إخواني وأحبابي، لسه بنقول النبي معدي من جبل أحد، فبيقول دم جبل أحد، فبيقول له أحد جبل يحبنا ونحبه. يوم يطلع النبي في يوم من الأيام كما في البخاري ومسلم، يطلع هو أبو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل، الجبل فرحان بجد، فرحان عايز يعبر عن فرحته. أنت لما تكون عايز تعبر لحد عن فرحتك بتبتسم في وشه، بتاخده بالحضن، بتتحرك، بتعمل أي حاجة، تروح تجيب له حاجة ساقعة تشربه أي حاجة، فالجبل هيعمل ايه؟ مفيش قدامه غير حاجة واحدة يعبر بها عن فرحته، انه يهتز. بس هيهتز، ممكن يموت اللي فوقيه. فلما اهتز الجبل ضرب النبي بقدمه على الجبل وقال اثبت احد، يعني فرحتك هتضيعنا، يعني ممكن نموت كلنا. اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي والصديق هو ابو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. ودي كان بشارة باستشهاد عمر وعثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين. في يوم من الأيام، والحديث رواه البيهقي بسند جيد، يجي واحد أعرابي فجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام عمره ما يترك فرصة للدعوة ويسيبها أبدا. ودي يعني دعوة ليك، إن أنت عمرك ما تشوف أي إنسان على وجه الأرض إلا وتدعوه إلى الإسلام، ده لو كانش مسلم. ولو كان مسلم أدعوه إلى الالتزام، والالتزام الالتزام الحقيقي، مش الالتزام المنظر والمظهر وبس، التزام الخلق والسلوك والأدب والمعاملة. يعني فعلا محتاجين الإسلام العملي، نحن بحاجة لأن نشهد لله أو لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. فالأعرابي جه للنبي عليه السلام معدي من عليه، فالنبي نداله فقال له هل لك إلى خير؟ قال ما هو؟ قال أن تسلم. قال لا أسلم حتى أرى بينة، عايز أشوف كده معجزة ولا حاجة كده تخليني أسلم. قال ألا إن رأيت بينة أتسلم؟ قال أجل. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شجرة النرجس، شجرة ضخمة جدا، فيقول ألا إن أمرت هذه الشجرة فجاءت إلي أتسلم؟ قال أو تأتي إليك؟ قال أجل. فأشار النبي إلى الشجرة بيده هكذا، يعني تعالي. فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك الشجرة لها جذور ضخمة جدا، وهي أصلا شجرة كبيرة، وإذا بالشجرة بجذورها عمالة بتشق الأرض. وفضلت ماشية لحد ما وصلت للنبي، وانحنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت وشهدت له بالرسالة 3 مرات. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع فأشار عليها، فعادت مرة أخرى، فقال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني عائد إلى قبيلتي، فإن أسلموا وإلا عدت إليك بنفسي. فذهب رجل إلى قبيلته وناداهم للإسلام. سبحان الملك، شوف الآية العجيبة، الأرض بتتشق والشجرة ماشية بتشق الأرض عشان تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مشابه لهذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، إنه برضو رجل أعرابي جاي للنبي عليه السلام بيقول له يا محمد لئن أريتني آية لأسلمن أؤمنن معك، يعني أنت بس وريني آية وأنا أسلم معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دعوت لك هذا العذق، العذق اللي هو الغصن، الغصن اللي مليان رطب وتمر وحاجات كده، فقال له إيه رأيك الغصن اللي فوق ده تحب أخليه ينزلك؟ فالرجل استغرب، فأشار النبي للغصن، الغصن تخيل حضرتك النخلة ضخمة جدا وعالية جدا، فالنبي بيشاور للغصن مليان رطب مليان تمر، فراح مشاور للغصن، راح الغصن فضل ينزل ينزل ينزل لحد ما وصل إلى النبي ونطق بالشهادتين، ثم عاد مرة أخرى فقال العربي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل لو واحد فينا شايف الآيات ديت وشايف النبي وبتحصل له المعجزات ديت كيف يزداد الإيمان. عشان كده بقول لك جيل الصحابة جيل لا يعني ليس له مثيل، أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين هم جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام هعمل لكم درس كده يعني إزاي لماذا وصل هذا الجيل إلى هذه المرتبة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه أولا اختيار المولى عز وجل، ثانيا لأنهم تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث العجيب جدا اللي بيمر علينا مرور الكرام رغم أنه حديث مؤثر جدا وأنا بستغرب له، ولذلك يعني بس نقول الحديث وأقول لك إيه اللي بيحصل لما كانوا بيحكوا هذا الحديث. في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري، النبي عليه السلام جات له امرأة من الأنصار فبتقول له يا رسول الله، كان النبي بيخطب الجمعة على جذع من خشب، جذع قاطعينه من شجرة كانت موجودة قدام المسجد، شالوا الشجرة وخدوا منها حتة جذع كده، بقى النبي يطلع في يوم الجمعة ويخطب الجمعة. فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله أنا نصنع لك منبرا، كان ابنها نجار، قالت له أنا نصنع لك منبرا، قال أجل اصنعوا منبرا، فصنعوا منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالمنبر في الجمعة التالية وحطوا المنبر وأزاحوا الغصن جانبا اللي هو إيه الجزء ده. فقام النبي على المنبر يخطب، وفجأة سمعوا صوتا كصوت الناقة العشراء اللي هي في شهرها العاشر وهي حامل، صوت عجيب جدا جدا، والصحابة قاعدين في الصف الأول سمعين الصوت، إذا بالجزع يحن ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، خشب بيحن ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. حاجات لولا صحة النقل ما صدقناها، الحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. فإذا بالحبيب المصطفى، لو واحد غيره ليه معقول يعني أقطع الخطبة الجميلة دي عشان حتة خشبة؟ لا، ده حبيب صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي رحمة للإنس والجن والطير والوحش والدواب والجمادات، رحمة للمؤمن والكافر، رحمة لكل الكون صلى الله عليه وسلم. نزل النبي والتزم الجزع، أي احتضن الجزع. والله قلت ساعتها لما قريت الحديث قلت يا ريت أنا كنت حتة الخشبة ديت وفوز بس بحضن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزم الجزع فسكن الجزع. في رواية عند أبي داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع، أي لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. لو ما كنتش حضنته كان هيفضل يبكي ويحن وتسمع صوته لحد يوم القيامة. سبحان الملك، شفت رحمة النبي أدي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز أقول لك إن كان الحسن رضي الله عنه ورضاه كان لما يحدث بهذا الحديث كان ما يتحملش، كان ما بيتماشى نفسه، كان يبكي ويقول سبحان الله جماد يحن إلى النبي وقلوب لا تحن إليه. شيء عجيب جدا جدا إن إحنا نلاقي في الزمن بتاعنا ده قسوة ناس، يعني لما تقول له النبي بيقول هو مش مقتنع بكلام النبي، بل إن بعض الناس عياذا بالله على المواقع، يا ربنا يعافينا يا رب ويهدي جميع الناس يا رب العالمين، ناس عمالة بتسب في النبي. النبي يسب صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي الطير والوحش والكون ده كله عارف إن هو رسول الله، اللي وقره الجبل ووقره الوحش ووقره الجمل ووقره كل شيء صلى الله عليه وسلم يسب. بل الأعجب من كده والله الذي لا إله غيره، أخ عزيز من تونس لسه بعت النهاردة والله رسالة على صفحتي على الفيسبوك، حاجة عجيبة جدا جدا، بعت لي مقطع من إحدى القنوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، حاجة عجيبة، حاجة في قمة يعني الإساءة التي لا تخطر على قلب بشر. يعني أساءوا إلى النبي وأساءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن يعني كما تعلمون بعض الدول اللي عملوا تمثيليات وصوروا فيها أنبياء المولى عز وجل لقصة سيدنا يوسف، وهذا لا يجوز أبدا أن يمثل صورة أي نبي من الأنبياء ولا حتى الصحابة حتى يمثلوا في صورة ممثلين، والممثل ده هو نفس الممثل اللي ممكن يطلع النهاردة بدور سيدنا يوسف، ممكن يطلع في مسلسل تاني بدور واحد حبيب أو واحد عايش قصة حب ولا غرام، هذا لا يجوز أبدا. فالأمر لما سكت المسلمين ولم ينكر أحد منهم على هذا، تجرأوا أكثر من ذلك، ونفس البلد ديت ونفس القنوات ديت أنتجت فيلما فيلم، هو فيلم كرتون لكن ليس للصغار، هو للكبار والصغار، لكن جابوه في صورة كرتون فجسدوا الحق جل وعلا. والله العظيم كاد قلب أن ينصدع حينما رأيت هذا المنظر قبل أن آتي إلى الحلقة بحوالي 3-4 ساعات، والله الذي لا إله غيره. تسمين المولى عز وجل في صورة رجل ملتحي شكله أبيض وبيطل من سحابة، وطفل صغير بيتكلم معاه بيقول له يا ربي أعمل إيه في كذا، وربنا بيرد عليه. معقولة فيه مسلم على وجه الأرض تصل بجرأته على المولى عز وجل أن يجسم صورة المولى عز وجل، ربنا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللي سيدنا موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، ده مين؟ ده كريم المولى عز وجل، واحد من أولي العزم الخمسة من الرسل، يعني من أفضل خلق الله، أفضل خمسة وجدوا على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كان من دونهم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، ده كريم المولى عز وجل. ما ينظرش إلى المولى عز وجل ليه؟ لأن البشر في الدنيا غير مهيئ لأنه ينظر إلى المولى عز وجل، لكن يوم القيامة يوم القيامة في الجنة إن شاء الله يعني يكشف الحجاب وننظر إلى وجه الكريم التواب سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن في الدنيا ما ينفعش حتى ولو كنت رسولا من أولي العزم الخمسة، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى مجرد تجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. سيدنا موسى أغشي عليه ولم يستطع رؤية المولى عز وجل، أقوم أنا أتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى وأجسمه في صورة واحد ملتحي وعمال بيكلم طفل، إيه الجرأة العجيبة دي يا جماعة؟ سبحانك يا ربي ما أحلمك. والله العظيم الواحد لما بيشوف المناظر دي بيقول ما أحلم المولى عز وجل. شوف حلم ربنا على الناس قد إيه، الناس أهو ربنا بيرزقهم وبيعافيهم وبيكرمهم ورغم ذلك شوف النهاردة 4/5 أهل الأرض يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بعفو ولا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا. سبحان الملك. تعالوا نكمل مع بعض شيء عجيب جدا. في يوم من الأيام والحديث رواه مسلم، قام أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فبيقول لبعض المشركين اللي قاعدين عند الكعبة، قال هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بيجي المكان دوت وبيصلي ويحط جبهته على الأرض قدام عينكم؟ قالوا أجل يفعل ذلك. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك، خد بالك بقى، لأطأن على عنقه أو لأعصرن وجهه في التراب. صلى الله على النبي محمد. أبو جهل بيقول لو شفته ساجد دلوقتي هحط رجلي على عنقه أو هعصر وشه في التراب. فلما دخل الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فلما دخل الحبيب المصطفى وسجد أمام الكعبة، أراد أبو جهل أن يطأ برجله النجسة على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به فجأة يتقي بيديه وأرجع إلى الوراء، حاجة كده كأن في حاجة بتهجم عليه وعمال بيحمي نفسه بيدفعها وبيرجع الوراء ومفزوع، فالمشركين مش شايفين إنما هو بس اللي شايف. قالوا ما بك يا أبا جهل، إيه اللي حصل؟ قال والله إن أولات والعزة إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، هعيد لك اللفظ تاني، إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فنظر النبي إليهم وقال والذي نفسي بيدي لو دنا مني خطوة واحدة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة واقفة بتحمي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أبو جهل قرب خطوة واحدة كانت مسكته فصلت دراعه ورقبته ودراعه الثاني ورجله ومصارينه، كانت قطعته حتة حتة دفاعا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللي فيه ناس مننا لحد النهارده مش عارفين قدره ولا مكانته صلى الله عليه وسلم، وفاكرين ان الازمات اللي فيها المسلمين ممكن تعدي فقط بمظاهره ولا بمليونيه ولا بتخريب ولا ضرب جيش ولا ولا ولا، الكلام ده كله لن يكون الا ان احنا نرجع لمليونية كمليونية أصحاب الغار اللي لما دخلوا الغار واتحطوا في أزمة عرفوا أنه لابد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم يتوسلوا بعمل صالح. لو أن كل واحد فينا عمل في أسرته وفي عيلته وفي حتيته وفي منطقته مليونية عبادة، مليونية تسبيح، مليونية استغفار، مليونية دعاء، مليونية قيام ليل، مليونية صيام، ولسه عندنا صيام بكرة وبعده عشان نكمل الثلاث أيام بتاع الشهر العربي، مليونية بر والدين، مليونية صدقة، مليونية إطعام فقراء يتامى. لو عملنا الخير دوت صدقوني والله يا جماعة أقسم لكم بالله ثقة في الله سبحانه وتعالى ربنا هيفرج هم الأمة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الملك في غزوة أحد، والحديث رواه البخاري ومسلم، الملائكة نزلت مخصوص علشان تقاتل وتدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة خيبر والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، كان في امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث. زينب بنت الحارث كان نفسها تنتقم من النبي، وانت عارفين اليهود هم اليهود، فحبت تنتقم من النبي عليه السلام. فلما سألت الصحابة قالت لهم من أي الطعام يحب نبيكم أن يأكل؟ قالوا من الشاه، يحب يأكل لحم الشياه. قالت ومن أي شياه يحب أن يأكل؟ بيحب يأكل إيه بالضبط؟ وإن قالوا ذراع الشاه. فقامت عاملة شاه وشوياها ودفت فيها السم وزودت جرعة السم في ذراع الشاه، لأن هي دي اللي هيأكل منها النبي عليه السلام. وراحت عزم النبي وبعض الصحابة ومعها مجموعة من اليهود، فالنبي قبل العزومة لسبب واحد بس، لعل وعسى ربنا يشرح صدرهم للإسلام فيسلموا، لأن النبي بعث ليعبد الكون كله لله صلى الله عليه وآله وسلم. دخل النبي ولسه ماسك ذراع الشاه، وشوف الرقة، الرقة في الأكل. سبحان الملك، اقرأوا بقى يا جماعة في الاتيكيت اللي الغرب بيتشدق بيه، اقسم لكم بالله هتلاقوا كل الحاجات بتاعت الاتيكيت اللي بيتكلموا عنها في الغرب وفي الشرق كلها مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم اخذ النبي ذراع الشاه، مش بيقول لك بقى، شوف الرواية ما بتقولش فنهش نهشة، لا نهش يعني كلب سنانه ودروسه وإيديه، يعني فاهم ازاي؟ يعني ده الواحد بقى غير النبي، لكن النبي شوف الرقة، فنهس نهسة من ذراع الشاه، نهس نهسة، خد كده بأنيابه كده حتة صغيرة من اللحم. النبي كان رقيق جدا في أكله وشربه وحياته، صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. خد حتة صغيرة ولسه هيكمل، وإذا بذراع الشاه تنطق وتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة، اوعى تأكل حاجة مني يا رسول الله. ربنا بينطق ذراع، حتة عظم عليها حتة لحمة، وبينطقها المولى عز وجل إكراما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، بتقول له يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. فتفل النبي ما كان في فمه، لكن كان تسرب جزء من السم وكان سبب في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحقيقة نختم بالقصة الجميلة دي قبل ما نطلع الفاصل. كان في واحد مولى من موالي النبي اسمه سفينة. سفينة في يوم من الأيام، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، بيقول في يوم من الأيام كان راكب مركب، فانكسر المركب فتعلق بلوح من ألواح المركب حتى ما وصل لجزيرة من الجزر، كانت الجزيرة دي موطن للأسود. بيقول فوجدت نفسي في أجمل الأسود، فأول ما وصل لا أسد مستنيه فخاف، قال لكن خوف من الله كان أعظم. فلما رآه الأسد ما كان من سفينة إلا أن قال كلمة واحدة، قال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من الأسد إلا أن ضربه بمنكبه كده، يعني خفطة بسيطة كده حتى يخرجه من المكان الذي فيه تجمع الأسود، إلى أن أوصله إلى مكان فيه أناس يعني ينقدون نارا، يعني بيشوا ويأكلوا. فتركه قال سفينة، فنظرت إليه فإذا به يودعني، لأنه قال له يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله. تعالوا نكمل، يعني حنين الكون كله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الخبرين اللي جايين وراء بعض أعجب، كل واحد فيهم أعجب من الثاني، ويمكن أول مرة نحكي القصتين دولت وهم من أعجب من الخيال. حديث الأولاني رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. تخيلوا حضراتكم من مدى حب الكون ده كله للنبي صلى الله عليه وسلم، إن في الحج والنبي عليه السلام وهو بينحر البدن الجمال، تخيل ان الجمال كانت بتتسابق بين يدي النبي ايهم يذبح قبل الاخر. حديث عجيب جدا. حديث رواه عبد الله بن قرطن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر. وقرب إلى رسول الله خمس بدنات، خمس جمال، فتفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها. ده لفظ الحديث. كان الجمال وهم جايين عشان يذبحوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم عشان يذبحهم في يوم، سبحان الله، يعني حاجة عجيب في الحج، وهو جايبين بقى الخمس خمس جمال دولت، كانوا بيجروا ويستبقوا أول واحدة فيهم، مين اللي تذبح ومين اللي يذبحها النبي عليه الصلاة والسلام الأول، وكأن الذبح بين يدي النبي حياة. شيء عجيب جدا. لكن الخبر اللي أعجب من ده، حكى الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب الدرر الكاملة بيحكي حكاية أغرب من الخيال. بيقول كان عدد كبير جدا من النصارى كانوا مشغولين بالتنصير في بعض البلاد، فأرسلوا مجموعة كبيرة جدا من المنصرين إلى بلاد، إلى الأماكن اللي فيها تجمعات المغول، واللي ساعدهم على كده هذا الطاغية اللي كان اسمه هولاكو، وكان السبب في أن هولاكو رغم أنه تتاري، رغم فكان بيمهد لهم الموضوع ده في موضوع التنصير، لأن زوجته أصلا كانت نصرانية، وهي اللي كانت بتقنعه أن يتركهم من أجل أن ينصروا المغول. فما كان من هؤلاء إلا أنهم استطاعوا أن ينصروا بعض المغول، وفي يوم من الأيام تنصر أحد أمراء المغول، فراح مجموعة من كبار النصارى عشان يحتفلوا، وعملوا حفل كبير جدا من أجل الاحتفال بتنصر هذا الرجل من أحد أمراء المغول. بدأ واحد من النصارى في بداية الحفل، بدأ الحفل بحاجة في قمة القباحة، بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. المغول كان معهم مجموعة من عزكم الله الكلاب بعيدة في المعسكر بتحرس المكان، فكان من ضمنها كلب صيد ضخم جدا، كانوا رابطينه ومقربينه منهم. الكلب دوت أول ما بدأ هذا الرجل النصراني يسب في النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الكلب يزمجر وينظر إلى الرجل بنظرة يتطاير من عينيه الشرر، وفجأة انفلت من السلسلة اللي مربوط بيها، وهجم على الرجل كل جزء كبير من دراعه، ولولا أن هم خلصوه كان هيموت في إيديه. فقالوا له واحد من المغول، بيقول له ربما أن الكلب عمل كده لأنك بتسب النبي بتاع المسلمين صلى الله عليه وسلم. قال له لا، الموضوع مش كده خالص بالمرة. قال له ما ايه؟ قال له هو الكلب واضح انه ذكي جدا، فانا لما نظرت له هو ظن ان انا عايز اضربه او اذيه، فهو عشان كده زمجر وجيه عشان يعتدي علي. قال له طيب كمل. فبدأ يكمل وازداد في سبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فزمجر الكلب، الحكاية حكاية الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة، فزمجر الكلب وبدأ يتغيظ وبدأ يعني يصيح، ومرة واحدة انفلت مرة تانية من سلسلة وأطبق على عنق هذا النصراني وأكل رقبته كاملة وأطاحه ميتا. فقالوا هذا بسبب سبه للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك لما كلب أعزكم الله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يدافع المسلمون عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يغضب المسلمون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة ومحبتهم للنبي كان شيء يفوق الخيال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الهجرة لما النبي دخل عليه في لحظة الظاهرة، والحديث رواه البخاري، فقال له يعني قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد أن يأتي إلينا في هذا الوقت بأبي هو أمي إلا لأمر، يعني حاجة أكيد حاجة حصلت. فدخل النبي وقال له يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. بكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر. أمنا عائشة بتقول ما شفتش حد في حياتي بيبكي من الفرح إلا لما شفت أبي بيبكي من الفرح. وبيبكي من الفرح ليه؟ ده عارف ان السيوف منتظراه بره، والمشركين نفسهم يقتلوه هو والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش مشكله، الموت مع النبي حياه. واذا بابي بكر يمشي مع النبي في هذه الهجره المباركه اللي عمر بن الخطاب قال عنها لا ليله من ابي بكر خير من ال عمر، وهي ليله الهجره مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر يمشي قدام النبي مره وخلفه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره. النبي بيقول له يا ابا بكر ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، اي طلب قريش لك، فامشي خلفك، واذكر الرصد، العيون والجواسيس اللي مستنياك، فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا امن عليك ابدا يا رسول الله. فيبتسم النبي يقول له يا ابا بكر لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، لو كان في اذى او قتل او اي حاجه تحب انت في ديني؟ قال اجل، ودي محتاجه شك، اجل والذي بعثك بالحق. ف فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله. يوصل أبو بكر للغار يقول له انتظر يا رسول الله، فإن كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله. يدخل يمسح الغار ما يلقيش حاجة غير ثلاث شقوق في الحيطة، يشق ثيابه نصفين ويسد شقين في الحائط ويبقى الشق الأخير، فيجلس أبو بكر على الأرض ويصد الشق الثالث برجله، ثم يقول الآن ادخل يا رسول الله. يدخل حبيبنا المصطفى وهو تعبان من مشوار البعيد دوت، وينام ويحط خده على رجل أبي بكر. يا بختك يا أبو بكر، وإذا بشيء يأتي من الجحر فيلدغ أبا بكر، فيجري السم في عروقه، فيبكي فدموعه تنزل على خد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيستيقظ النبي: ما بك يا أبا بكر؟ قال: ندغت يا رسول الله. قال: وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال: خشيت أن أوقظك يا رسول الله. أنا مش لقي كلام أعلق به، يعني أنا أموت بس أنت ما تصحش يا رسول الله وتقلق، أنا أموت بس أنت ما تتعبش يا رسول الله. فإذا بالنبي يدفن على جرح أبي بكر فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب ينام مكان النبي في ليلة الهجرة، رغم أن النبي طمنه أنه لن يخلص إليك مكروه، لكن أقسم لكم بالله إن لو حتى النبي قال لعلي بن أبي طالب نم مكان يا علي وسوف تقتل الليلة، لقال: على العين وعلى الرأس يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. مش هو ده كان شعار الصحابة؟ كانوا دايما كل ما يتكلموا يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، لأن ما فيش أغلى من الأم والأب، عشان كده إحنا نفديك بأي حد، المهم أنت تعيش يا رسول الله. كان في يوم من الأيام في إحدى الغزوات النبي بيسوي الصفوف ومعاه حتة عصاية صغيرة، فبيمشيها كده عشان الصفوف تبقى متساوية، فإذا بصحابي اسمه سواد ابن غزية. سواد ابن غزية كان بطنه طالعة قدام شوية كده، فالعصاية خبطت فيه خبطة بسيطة، فقال: أقدني منك يا رسول الله، أنت ضربتني على بطني، عايز أخد بقى إيه؟ عايز أقتص منك يا رسول الله. الصحابة مستغربين، فإذا بالحبيب المصطفى ينزع القميص من على بطنه ويكشف بطنه ويقول له: استقد يا سواد، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. ما كان من سواد بن غزية إلا أنه احتضن بطن النبي وظل يقبل النبي في بطنه، فقال النبي: ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله، لقد حضر ما طرد، احنا داخلين على غزوة وقتال وممكن أتقتل، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد وهم راجعين واتقتل 70 من خيرة الصحابة، كان منهم أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حزين جدا على الصحابة وحزين أكتر على حمزة بن عبد المطلب، وراجع هو حزين، وامرأة من بني دينار لا نعرف اسمها لكن حسبها أن الله يعرفها، قالت لهم يعني دخلوا عليها فبيعزوها لأنها أصيبت مصابا يعني لم يصبها أحد، ما حدش اتصاب قد مصاب هذه المرأة، اتقتل جوزها وابنها وأبوها وأخوها في غزوة أحد. فقال لها: قتل أخوك؟ قالت: وما صنع رسول الله. قتل أبوك؟ وما صنع رسول الله. وكل ما يقول لها واحد يتقتل من قريبة تقول: وما صنع رسول الله؟ قال: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافت النبي قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وجلل دي من الأضداد، تأتي بمعنى عظيمة أو حقيرة، لكن هي أضداد هنا حقيرة، أي مصيبة بعدك حقيرة تهون، المهم أنت يا رسول الله تبقى سليم ومعافى، ولو أبائنا وأمهاتنا والدنيا كلها ماتت مش مهم، كل ده أمر بسيط، بس أنت تبقى سليم ومعافى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس الغزوة كما عند مسلم لما يعني عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقض المشركون على المسلمين وقتلوا 70 من خيرة الصحابة، وأرادوا بعد ذلك قتل النبي، اجتمع 9 حول النبي، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين اللي هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فقال النبي: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ 7 من الأنصار، تقدم كل واحد منهم يقاتل جيشا بأكمله، تأملوا في اللفظ، جيشا بأكمله، واحد داخل قدام جيش، فقتل الأول والثاني حتى وصل السابع اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، لما اتقتل ظل يزحف على يديه ورجليه حتى وضع خده على قدم النبي ونظر إليه وكأنه يقول: أنا معك يا رسول الله حتى آخر قطرة من دمي. فنظر النبي إلى صاحبه وقال: ما أنصفنا أصحابنا. نسل كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. ثم بعد ذلك نفذت السهام من سعد بن أبي وقاص، ما تبقى معه إلا طلحة بن عبيد الله. فقال النبي: من للقوم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. دخل يقاتل جيش كامل بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمع أول دخوله ضربوا بالسيف فانقطعت أصابعه، قطعت أصابعه، فقال حس من شدة الألم. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فضل يتحامل ويشيل النبي ويرجع بيه بظهره، وأول ما قرب المشركين يحط النبي، النبي كان متعب قبلها، وقع في الشراك في الحفرة وانكسرت ربعاته وشق جبينه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى صخرة خلاص كان تعب، فإذا بالنبي يتحامل ويصعد فوق الصخرة يقول أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشر المبشرين بالجنة. في الحتة ديت والموقعة الصغيرة ديت طلحة بن عبيد الله انضرب 39 ضربة بالسيف. يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين يلي ممكن يكون منكسر عن صلاة الفجر، يا شباب المسلمين اللي قاعدين قدامي دلوقتي ممكن تكون أمك وأبوك قاعدين جنبك وانت مش عايز تبوس إيديهم، بالله عليك بوس إيديهم. يا بنات المسلمين اللي ممكن تكون أمك وأبوك قاعدين جنبك دلوقتي وانت مكسوفة ان انت بوسي إيديهم، اشكريهم على اللي عملوه معاكي، ربنا يبارك فيك وفيهم جميعا رب العالمين. يا شباب المسلمين اللي ممكن يكون لسنة بيكسل وبيفطر شوية كده، يعني ما فيش برضو يعني اجتهاد في ذكر المولى عز وجل، طلحة بن عبيد الله ينضرب 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة حبهم للنبي شيء يفوق الخيال. طلحة أبو طلحة الأنصاري في غزوة أحد كان يحط جسمه كده حوالين النبي يقول له لا تشرف يا رسول الله، ما تبصش على سهام المشركين، نحري دون نحرك يا رسول الله. سماك بن خرشة اللي هو أبو دجانة يقف ويتطرس حول النبي صلى الله عليه وسلم والسهام عمالة تترشق في ظهره، لحد ما وصفه بعض الصحابة أنه صار كالقنفذ. عارف حضرتك القنفذ اللي طالع منه شوك من كل حته؟ كانت السهام طالعه من ظهره من كل حته بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا مش متخيل المنظر ده، واحد حاطط نفسه حوالين النبي والظهر عمال تخش سهام يمين وشمال وفوق وتحت، وهو عمال بيتقطع حتت، مش مهم، كل سهم يجي في جسمي فداء لرسول الله. انا مش احسن من الناقه اللي كانت قدمت نفسها عشان تذبح قبل اختها فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، انا مش احسن من الجمل اللي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، انا مش احسن من النخلة اللي شقت الارض عشان تيجي لحد النبي وتشهد له بالرسالة 3 مرات. علشان كده ما تستغربش لما تعرف ان الصحابة ما كانوش مشتاقين للجنة وبس، لا، مشتاقين لصحبة النبي في الجنة. يجي له الرجل، والحديث رواه الطبراني في الأوسط الصغير بإسناد حسن، يقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فيسكت النبي وينزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يجيل الأعراب كما في البخاري ومسلم عن أنس يقول يا رسول الله متى الساعة؟ يقول وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يوم أنس يفرح يقول والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة يا رب جمهور ليلة في بيت النبي وكل العاملين على ليلة في بيت النبي وإخواني المصورين والمخرج والدنيا كلها وكل العاملين في هذه القناة المباركة، بنحب النبي وبنحب الصحابة وبنحب الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. يجي النبي يقول لربيع سلني شيئا يا ربيع، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. استحضر معايا الأمثلة اللي ذكرتها واستحضري معايا الأمثلة اللي أنا ذكرتها، وعايز أقول بجد الواحد خجلان، الواحد خجلان قوي إن الجبل يحب النبي وإحنا مش عارفين نحب النبي للدرجة دي، الواحد خجلان إن الوحوش والطير والدواب والدنيا كلها تأثرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحجر الصخرة أو الحباية تسبح في يد النبي واللقمة تسبح في يد النبي، وإحنا يعني سبحان الله يعني لسه برضه ما وصلتش محبة النبي في قلوبنا ان احنا ننفذ كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا. مين يا جماعة كتاب الله وسنتي؟ مين يا جماعة فينا اللي ناوي للذي يتوب ان شاء الله ونسميها ليلة التوابين؟ مين اللي ناوي للذي ان شاء الله انها تلبس حجابها؟ مين اللي ناوي النهاردة ان شاء الله يقبل ايد ام وابوه يبدأ صفحة جديدة معاهم؟ مين اللي ناوي يكفل اليتيم ان شاء الله؟ مين اللي ناوي ينصر بلده؟ مين اللي ناوي ان شاء الله للذي يقوم الليل ان شاء الله ويدعي لاخواننا ان ربنا يفرج جنب اخواننا في ليبيا وتونس وفلسطين وسوريا واليمن وكل بلاد المسلمين ومصر وكل بلاد المسلمين؟ مين اللي ناوي يكون ايجابي ان شاء الله عشان يخدم دينه وبلده؟ يعني ان شاء الله في خير كبير جدا ان شاء الله، واحنا أمة النبي محمد لا تخلو أبدا من الخير. أتمنى إن شاء الله إن احنا نجد قلوبا تسمع هذا النداء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. فاصل قصير ونرجع لكم عشان نستمتع بأسئلتكم ويعني إيميلاتكم إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار اتصالاتكم ان شاء الله، وجاينا رسائل على الفيسبوك الاخ عابد، اللهم بارك في هذه القناة ومشرفين عليها، امين يا رب العالمين. وجزاك الله خير يا شيخ محمود، جعل الله في ميزان حسناتك وحسناتكم اجمعين ان شاء الله. حسام الشرباجي، اني احبك في الله يا شيخ محمود، احبكم الذي احببتوني فيه، احبكم الله، وربنا يا رب يجمعنا واياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. عمر عبد المعطي، جزاك الله خير يا شيخ محمود، لكن اتمنى ان الشعوب تدرس سيره النبي والصحابه ويسيروا على نهجهم. طبعا اني لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. محتاجين فعلا ندرس سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، محتاجين ندرس سيره اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله ادلكم يعني هذا من باب الدلال على الخير. كتاب سيره الرسول عليه السلام، بفضل الله سيره كامله فيه من الف للياء وكلها محققه، وكتاب اصحاب الرسول ايضا، وقصص التابعين يعني برضه هذا التكمله، يعني سيره الرسول عليه السلام واصحاب الرسول وقصص التابعين، ثلاث كتب ممكن تلم بيهم بفضل الله حياه النبي وحياه الصحابه وحياه التابعين. فعلا هتتاثر وتعيش وتشعر ان انت في دنيا ثانيه حينما تقرا سيره هؤلاء. اسلام عباد، ربنا يجزيك عنا كل خير ويجزيك يا استاذ اسلام. الاستاذ ضياء العجيل، الله يعطيك الف عافيه ويعطيك اخي العزيز، ربنا يحفظك. الاخت شيماء محمد، ارجو ان تحدد لنا حلقات تكلم فيها عن حق الزوج. الحقيقه بقى ارجع لي الجزء الاولاني من ليله في بيت النبي، اتكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في حوالي على ما اذكر حوالي يمكن حوالي 50 حلقه عن الحياة الزوجية من الألف للياء بفضل الله لحد تربية الأولاد. فربنا يكرمكم إن شاء الله، تلاقيها موجودة إن شاء الله على موقع قناة اقرأ. ربنا يبارك فيكم. الأخت هديل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيك يا شيخنا، ربنا يحفظك. الأخت جميلة علمي، إنه يحبك في الله شيخ محمود، ربنا يحبك ويسترك. الأخت سارة، اللهم إنا نسألك أن تراقي قلوبنا وتزيدنا إيمانا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. الأخ ميدو، جزاك الله خيرا وسينصر الله دينا. طبعا ان شاء الله ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. شيخ محمود، لقد تجرأوا الاستاذ اسلام حسن، لقد تجرأوا على رب العزة، وهناك مواقع لبعض السفلة الذين ينالون ويتجرؤون عليه، والله هو المنتقم الجبار. خذوا بالكم من حاجة، الله هو الحكم العدل، الله سبحانه وتعالى، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لو تتذكروا حضراتكم هذا الشاب الخبيث، ومش عايز اقول اسمه، الذي ظل يسب في امنا عائشه، فاكرينه الشاب الشيعي ده؟ ايه اللي حصل له؟ قعد يتكلم عن امنا عائشه ويسب ويلعن في امنا عائشه ويتكلم عنها باقذر العبارات. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان يصاب بسرطان في فمه. الفم اللي اتكلم في حق امنا عائشه اصيب بالسرطان. شيء عجيب جدا. لكن ربنا لا يعجل كعجله احدكم، ولكن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله يا جماعة صدقوني ربنا إن شاء الله هيكرمنا وهينصرنا إن شاء الله. أستاذ أيمن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام أستاذ أيمن. شو حالك يا شيخ؟ الله يعزك ويحفظك. البيانين شدك كيفية التوبة من الشرك الأصغر؟ حاضر على عيني. حاضر، بارك الله فيك، إن أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يحفظني. أم يوسف من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمود. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك. انا عندي لحضرتك سؤال بعد اذنك. اتفضلي. بعد انا دلوقتي والدي توفى من حوالي 4 شهور. ربنا يرحمه. امين يا رب العالمين. وساب لي ساب جزء انا واخواتي فلوس يعني. نعم. وطلع لي جزء من الميراث. نعم. وفي نفس الوقت ساب قطعه ارض المفروض ان احنا هنبنيها عشان نتجوز اخواتي. نعم. فهل انا الاولى ان انا اخد الفلوس نصيبي ده احج بيه اكمل عليه واحج بيه، ولا الاولى ان انا اسيبه لاخواتي ان انا اساعد في جوازهم؟ ربنا يبارك فيك يا رب. انا حاجه حجتي ولا لسه؟ لا لسه، انا عندي 9 شهور. ما حجتيش. ربنا يبارك فيك. متزوجه؟ اه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. انت مخيره عموما بين ان انت تحجي بالفلوس ديت تكملي عليها وتحجي، وبين ان انت تساعدي اخواتك. وانا عايز اقول حاجه دايما، يعني ارى ان يعني طبعا انا عايزك تحج حجه الفريضه ان شاء الله وربنا يوسع عليكي، لكن ليه رايي في الحاجه ديت ان لو الانسان استطاع انه يدخل السعاده على اقاربي واخواني بتبقى ليها اجر كبير جدا وفضل كبير عظيم جدا. فانت مخيره بين ان انت عايزه تحجي فدي فلوسك، وان كنت حبيت تساعد اخوانك فافضل العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. ويعني التصدق على يعني الاقارب بيحسب صدقه وصله بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذ عبد الله من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعزك ويسترك. والله نحبك في الله. حبك الذي احببتني فيه وربنا يبارك فيك. وسلام لاهل المغرب. جزاك الله خير. كنت سؤالك عن شيء، يعني ما هي علامات قبول التوبة؟ نعم حاضر. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، يعني هناك علم فرض وهناك علم، يعني علم ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. حاضر. يعني ما هي مسؤولية الذين عندهم يعني فرض كفاية مثلا الاختراع وما إلى ذلك؟ نعم حاضر. عيني حاضر. أخي الحبيب ربنا يبارك فيك. الأول بس نبدأ بأخينا الفاضل اللي اتصل في الأول وسأل عن التوبة من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر زي إيه؟ زي من حلف بغير الله سبحانه وتعالى، ده شرك أصغر، شرك لا يخرج من الملة لكنه بيسمى شرك أصغر. زي واحد اللي بيحلف والعيش والملح والعشرة الطيبة وحياة والدي وتربة أبويا وحاجات كده اللي هو بيحطوا ايه، خد بالك الحلفانات العجيبة دي. فده التوبة منه ازاي؟ بانه ينطق الشهادتين مرة، يعني يقول لا إله إلا الله، يعني هي دي التوبة منه. وان هو ما يرجعش طبعا مرة تانية يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر. من حلف بغير الله فقد أشرك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخويا الأستاذ عبد الله، علامات قبول التوبة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقك للعمل الصالح، ده رقم واحد. أنا بتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنا مثلا واقع في ذنب وتبت إلى الله وأخلصت النية، أول حاجة ربنا يخلصني من اللي أنا فيه. ثاني حاجة إن أنا أكون مقبل جدا على الطاعة، وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيلقي التوبة في قلب الإنسان فالإنسان بيتوب، أدي الطرف الثاني. يبقى أول حاجة يلقي التوبة في قلبك، أدي أول حاجة. الطرف الثاني أو الحاجة الثانية إن أنت تتوب، أدي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة إن ربنا يتقبل منك توبتك. وإن شاء الله نحسن الظن بالله، طالما بنتوب أكيد ربنا هيتوب علينا. حتة بقى فرض علم فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين ايه؟ انا راجل مثلا مسلم بصلي وبصوم وبزكي وبحج، يبقى فرض عين على كل مسلم بيصلي ان يتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة. مش معقول اكون بصلي وانا مش عارف اصلي ازاي. انا هصوم في رمضان لازم اتعلم فقه الصيام، رايح احج لازم اتعلم فقه الحج. ده بيسموه فروض الاعيان، فرض عين على كل مسلم. تمام. طب عندي فلوس بقى زيادة وهزكي، يبقى لازم اتعلم فقه الزكاة. طيب انا راجل تاجر، يبقى لازم اتعلم فقه البيوع. في فقه بقى بيسموه علم فروض فرض الكفايه، اذا تعلمه بعض الناس رفع الحرج عن ايه، عن الاخرين. زي ايه؟ زي علم المواريث مثلا. علم المواريث، هل كلنا لازم نبقى علماء في المواريث؟ لا، يكفينا في كل منطقه او في كل مكان او في كل حتى محافظه يكون واحد عالم بعلم المواريث، عشان لو حد رجع له يفتيه في هذه المساله. وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. مين معنا؟ الاخت منى من اسبانيا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. يا اهلا وسهلا عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا ابغى اسال سؤال عن صديقتي. اتفضلي. يعني كانت والعياذ بالله كانت يعني عملت اجهاض. نعم. يعني والآن الحمد لله تراجعت إلى الله سبحانه وتعالى وتابت لله الحمد، تصلي وتصوم ومحتجبة، وتريد أن تسأل عن في كفارة في هذا الإجهاض أو صوم أو ماذا ستفعل فيه؟ هذا الإجهاض كان يعني في علاقة حلال ولا في عياذا بالله؟ لا حرام. علاقة محرمة. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يا رب يرزقنا وإياها التوبة النصوح رب العالمين. يعني إحنا بس عايزين نقول إيه، إحنا طبعا بفضل الله ما بنيأسش حد من رحمة ربنا، ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، لكن في نفس الوقت هو كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، إحنا أمة وسط، لا نجرأ حد على معصية ربنا ونعمله البحر طحينة، ولا نخلي الإنسان عنده يأس من رحمة ربنا ونقول له مالكش توبة، لا ليه توبة، حتى المشرك لو تاب تاب الله عليه. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بل إن الإنسان لو تاب ربنا بيبدل سيئاته إلى حسنات. فمثل هذه الحالة إذا فعلت امرأة عياذا بالله هذه الفعلة ثم تابت بعد ذلك وأجهضت، فطبعا هذا الإجهاض، طبعا يعني الأخت ما قالتليش إذا كان الإجهاض يعني قبل يعني في بداية الحمل ولا بعد مرور 4 أشهر، طبعا المسألة بتختلف عند نفخ الروح قبل أن ينفخ الروح وتكون مجرد فقط نقطة دم أو غير ذلك، لكن على العموم إن شاء الله هي بس تحاول على قد ما تقدر إن شاء الله إن هي تكثر من الاستغفار ومن التوبة وتكثر من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ده شعارنا يا جماعة في كل حاجة، أي ذنب نقع فيه لازم نتوب أولا، وبعدين نعزم على عدم التوبة، وبعدين في حاجة الثالثة ودي مهمة جدا جدا، إن نعزم على عدم الرجوع عفوا إلى الذنب مرة أخرى، ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونكثر من الأعمال الصالحة. ودي مسألة مهمة جدا، إن أنا مش مجرد مثلا وقعت في ذنب توبت وخلاص وقفت مكاني، لا لازم يبقى فيه إيه، يبقى فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، لازم يكون في عمل صالح عشان يغطي على السيئات اللي أنا عملتها، وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. أم أحمد من مصر، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أم الشيخ؟ يا أهلا يا أم أحمد. عامل إيه؟ الله يبارك فيك، يا ريت توطي التلفزيون. أيوة شيخ. اتفضلي. ايوه يا عم الشيخ. اتفضلي يا ام. انا والله يا عم الشيخ انا حكايه الصلاه. ايوه. اجي اصلي واقطع. ايوه. ونفسي اصلي ومركزه قوي في الصلاه، بس ما بحسش ان انا بصلي، واجي يعني اشغل قران وكده وارجع اروح مشغله الاغاني. شفتي بقى، شفتي الشيطان بيضحك عليك ازاي يا ام احمد؟ بصي يا ام احمد، عايز اقول لك حاجه صغيره خالص. دايما الانسان يعني ايه الانسان معرض ان هو يحصل له لحظات غفله. احسن حاجه تخليك تصلي وتداوم على الصلاه ان انت اول ما تسمعي الاذان خلاص الله اكبر، الله اكبر من كل حاجه بقى، اكبر بقى من الاكل والشرب والطبيخ والدنيا والفلوس والزوج ومن كل حاجه. اول ما تسمعي يا محمد كلمه الله اكبر قومي في ساعتها وما تكسريش، لانك انت ايه اللي بيحصل تقطيع الصلاه بيجي السبب ايه يا جماعه؟ واحدة طول النهار الله يقومهم، النساء بيتعبوا فعلا في البيوت خصوصا اللي عندها يعني طفل صغير ولا بتاع ما بتنامش، فأول ما تسمعي الأذان قومي صلي، لأنك أنت لو جمعتي مثلا ظهر مع عصر وبعدين فجأة لقيتي الزوج جه حطيت الأكل وكلته وشبعته ومش عارف إيه والكلام ده كله، دخل عليكم المغرب تقولي لسه هصلي ظهر وعصر ومغرب وبعدين عشاء، فتلاقي نفسك إيه؟ رحت مكسلة. أنت صلي كل صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلي الصلاة في وقتها بالظبط وان شاء الله لن تترك الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى بقى اجي اشغل القرآن الاقي نفسي اشغل اغاني، دايما بنقول كما قال عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. استشعري معنى ان القرآن كلام ربنا، يعني الاغاني ديت يعني ربنا عافينا بصرف النظر عنها كمان محرمة، ده كلام بشر، هل في مقارنة بين كلام البشر وكلام رب البشر سبحانه وتعالى؟ اللي بيحب حد لما يجي مثلا واحد جاي له رساله من حد حبيب فبيبقى محتفظ بالرساله وفرحان بيها، شوف قد ايه، ولله المثل الاعلى في القران وكانه رسائل: يا ايها الذين امنوا افعلوا او لا تفعلوا، يذكرنا بالجنه بالنار، يذكرنا بالاخره بالحساب. فاحرصي على ان انت دايما القران يعمر بيتك عشان ربنا يكرمك والبيت يبقى عمران بالملائكه ان شاء الله يا ابو احمد. الاخت اسماء من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخت اسماء. نبي نسألك يا شيخ على كيفية الخشوع في الصلاة. نعم. وكيفية الالتزام الصحيح. حاضر على عيني أختي أسماء. طبعا ده عايز درس كامل، وأنا أذكر تقريبا بس مش عارف إحنا قدمناه ولا ما قدمناهوش، بس إن ما كناش قدمنا الحلقة بتاعة الخشوع في الصلاة إن شاء الله قريبا نعمل لكم، لأن ده موضوع أنا هذكر لكم 33 سبب يخليكم تخشعوا في صلاتكم وتصلوا صلاة. يعني كما قال الحسن عندما سئل كيف كنتم تصلون على عهد النبي، قال شوف بقى الوصف الجميل ده يا أخت أسماء، قال كنا نصلي، استحضر المعنى ده، كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله، ثم إذا انصرفنا من تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. إن الإنسان يستحضر أنواع ابن دين مين؟ ابن دين الحق جل وعلا اللي بيقول وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا يحفظك ويرفيك. الأستاذ محمد عدنان من الجزائر بيقول اللهم إني أسألك أن ترخص قلوبنا، أمين رب العالمين. الأخت جنة جزاك الله خير الجزائر شيخ محمود، مزيد من التوعية من فضلك خاصة بعد التطاول على الذات الإلهية. خدوا بالكم يا جماعة إن إحنا أنا إن شاء الله هعمل مقاطع، إن الكلام مش هقدر أذكره هنا في القناة، هعمل مقاطع على إن شاء الله على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك إن شاء الله، وهنزلها إن شاء الله على بداية الأسبوع اللي جاي. هيعمل 3-4 مقاطع إن شاء الله، من ضمنها مقطع عن القناة التي أساءت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وعن وجوب مقاطعة هذه القناة التي أساءت إلى رب العالمين وصورته في صورة رجل ملتحي. هذكر لكم اسم القناة وهذكر لكم المقطع كيف تم، ونحذر إن شاء الله من أي حد يتطور على رب العالمين. ده احنا نتذبح ولأنيش المولى عز وجل حد يتطاول عليه، ده ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى. الأخت الصباح السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت الصباح. أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة أوي. ربنا يفرج همكم والمسلمين يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم. أنا كان لي أختي أصغر مني. نعم. عندها 15 سنة. نعم. هي كانت بتصلي وكانت بتقيم الليل وكانت قرآن على طول كده، كانت كويسة جدا. نعم. وبعدين جت بقى أختي الكبيرة خدتها في طريق المعاصي وكده، جابت لها موبايل خلتها تكلم شباب، خلتها تعرف تمشي في طريق المعاصي، وأنا مش عارفة أعمل إيه. حاولت أجيبها بكل الطرق، هي دلوقتي قاعدة ومتين ما عندها، حاولت أجيبها مش عارفة أعمل إيه. قدرتي يا أخت الصباح تشوفي حد من الأسرة؟ وبلاش يعني ايه، بلاش تذكري التفاصيل علشان برضو ممكن حد يؤذيها يعني، انما اذكري ان انا خايف عليها من وجودها في هذا المكان واتمنى انها تعيش معنا، ولو قدرت حد من العيله يجيبها عشان تعيش معاكوا تاني وتامنوا عليها فجزاك الله خيرا. الموضوع بالنسبه لك وصل لمرحله طريق مسدود، فعليكي بالدعاء، واحنا ندعي لها ان ربنا ينجيها يا رب ويحفظ يا رب العالمين بنات المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ كل بنات المسلمين يا رب العالمين، وربنا يحفظكم بحفظه الكريم سبحانه وتعالى. الأخت آيات حمودي الله يعطيك العافية يا شيخ محمود، ادعي لأخويا الله يصلحه ويهديه على الصلاة ويبعد عنه رفقه السوء، أمين يا رب العالمين، وكل شباب المسلمين. الأخت حلا جزاك الله خير يا شيخ محمود على البرنامج الأكثر من رائع. وممكن أسأل سؤال واحد، هل ممكن أحدد عدد الاستغفار لكي يرزقني المولى عز وجل بالمال والأولاد؟ مش لازم تحديد، أنا عايز أقول الإكثار من الاستغفار. على فكرة والله يا جماعة موضوع بعض الناس ممكن تفتكر ان دي دروشة، يعني لما يجي واحد يقول لي انا ما بخلفش ونفسي ربنا يرزقني الاولاد فاقول له كتر من استغفار، ابص عليه مستغرب يعني استغفار، يعني رحت لاكبر دكاترة في البلد واستعملنا احسن انواع الادوية وعملنا التحليلات وهو الاستغفار اللي هيجيب الولد؟ اه الاستغفار هيجيب الولد ان شاء الله بفضل ربنا، لان ربنا قال كده، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ربنا قال كده، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني في ناس هتستهين وتقول ده هو الاستغفار، لا، أم ربنا ختم الآية كده ما لكم لا ترجون لله وقارا، استغفروا ربنا وكثروا من الاستغفار على قد ما تقدروا. والذكر بالذات يا جماعة يعني مش عايز أقول إيه، يعني ذكر الله المطلق ما تعدلوش، اقعدوا كده اشغلوا نفسكم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا يجعلنا واياكم من الذاكرين الله كثيرا. الاخت جميله من موريتانيا السلام عليكم. كيفك شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يعزك ويحفظك ان شاء الله. اتفضلي شيخ. اتفضلي اختي جميله، يا ريت توصلي التلفزيون اسمعيني من التليفون. طيب هي قفلت التلفزيون والتلفون. الاخت. طب الاستاذ وليد السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود المصري. يا اهلا وسهلا حبيبي. ربنا يبارك فيك كده يا رب يكرمك وتبقى المناره للاسلام يا رب وتنصر الاسلام. الله يحفظك حبيبي. يعني دعواتك يا رب. يا رب يحفظك ويبارك فيك يا رب. حضرتك بس احنا يعني نتمنى نسمع صوتك وربنا يعني كده تدعينا بس يا شيخ. ربنا يحفظك يا استاذ وليد ويبارك في عمرك حبيب قلبي ويجمعنا واياك والمشاهدين ان شاء الله كلنا كده في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. يا رب يكرمك حبيب قلبي. انا عايز اقول قبل ما ننسى معلش عايزين ما ننساش مليونيه اصحاب الغار. احنا عاملين النهارده في كل يعني في كتير من البلدان نازلين مليونيات ومليونيات ومليونيات ومش عايزين نحرك عجله الانتاج يا جماعه المسلمين. وبخص اخواني واهلي وحبايبي في مصر، مصر الحبيبة المجروحة. يا جماعة احنا صبرنا 30 سنة على ظلم وصبرنا على أسى وصبرنا على حرمان، ما جاتش على كم شهر ربنا يبارك فيكم لحد ما تخلص الانتخابات وتستقر الأمور في بلدنا. احنا عارفين انت عاملين زي ايه؟ احنا عاملين زي واحد قالوا له ايه؟ قالوا له على فكرة احنا اكتشفنا او عرفنا ان في كنز موجود تحت بيتك. قال والله طب خرجوا لي الكنز الليلة دي والا هولع في البيت. قالوا له طب اصبر يعني بعد يوم كده ولا يومين نجيب حفار ونبتدي نحفر ونطلع الكنز. الكنز لو ما طلعش دلوقتي هولع في البيت. ما انت هتولع في بلدك. فربنا يبارك فيكم يا رب يحفظكم. بلدنا غالي علينا يا جماعه، ومش بلدنا وبس، وبلاد المسلمين كلها. والله العظيم الواحد ليل ونهار بندعي لكل بلد من بلاد المسلمين، نفسنا كل البلاد تستقر احوالها والشعوب كلها تعيش في امن وامان يا رب. يعني يا رب فرج هم اخواننا في ليبيا وتونس وفلسطين وسوريا واليمن وكل بلاد المسلمين ومصر وكل بلاد المسلمين. فعايزين نهدى شويه، عايزين مليونيه ايمانيه. مليونيه الاسبوع اللي فات كنا عاملين قيام الليل وعايزين نشوف رد الفعل وربنا يكرمكم. عايزين نكتر السنه دي، نخلي الاسبوع ده هو مليونيه اصحاب الغار الثلاثه. لما دخلوا اول عمل توسلوا به الى الله ايه؟ بر الوالدين. ما تيجي نخلي الاسبوع دوت اسبوع الوفاء. ما تيجي كل واحد فينا يجيب هديه للام والاب بجد، ولو هديه بسيطه، حتى لو كنت فقير يا اخي هات ورده واديها لوالدك وقبله وقبل ايديه، وادي ورده لوالدتك وقبل ايديها وقبلها وخذهم في حضنك. خد بالك من حاجه، وخدي بالك من حاجه، انا نفسي اعمل لكم سلسله عن المعاملات النفسيه مع الوالدين. هقول لكم حاجات سامحوني مش هتقروها في كتب، حاجات اتعلمتها من الواقع ومن الحياه. الام والاب فرحتهم بان الابن يخش ويقول لها يا امي ربنا يجازيك عني كل خير، انا ما اعرفش اوفي جميلك ابدا مهما عملت، ويخش على ابوه يقول له نفس الكلمه ديت، اغلى عند الام والاب من 1000 مليون هديه. الام والاب نفسهم يسمعوا كلمه حلوه، كل اللي يهمهم من الدنيا دي ان يشوفوا اولادهم كويسين ويسمعوا منهم كلمه حلوه. المساله مش مساله قرشين برمهم لهم او هدايا بعتها لهم او ما انا مكفيكم كل اللي انتوا عايزينه، في ايه تاني؟ ايه طلباتكم؟ عايزين ايه تاني؟ مش هي دي طلباتهم. طلباتهم كلمة حلوة ونظرة حانية وابتسامة جميلة ومعاملة حلوة وطيبة. حسسهم ان هم اهم عندك حتى من نفسك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. معنا الاختنا سارة. السلام عليكم. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك لك ويعب ويعينك كده على نصحينا في كل خير باذن الله. امين يا رب العالمين. ويجمعنا معاك في الفردوس الاعلى ان شاء الله. يا رب يجمعنا ويجمع الخير يا رب. والله وحضرتك احنا بنعزك جدا انا وماما. الله يحفظك. وبنستنى حلقات حضرتك لان حضرتك المثل الاعلى لنا يعني نتعلم من حضرتك كثير. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك. وخلي الوالده تدعي لي ربنا يبارك فيها يا رب. ربنا يخلي حضرتك. ممكن هي تكلم حضرتك؟ على عيني. حاضر. اسمع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا امي، ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يحفظك ويسترك. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا امي. انا عايزه اسال حضرتك سؤال. تحت امرك. انا معايا 4 اولاد. نعم. باباهم يعني متوفي. الله يرحمه ورحمه الله. وبعدين يعني في 3 متجوزين. نعم. وبنت قاعده معايا. نعم. فيعني انا بشيلها من المعاش بتاعها انا وهي مبلغ عشان جهازها. نعم. فده يعني اخواتها ما يخصهمش حاجه منه؟ ربنا يبارك فيك يا سيدي، جزء بسيط من المعاش بتخصيها على اساس ان هم اتجوزوا الحمد لله واتسطروا، وانت بتحوش المبلغ ده عشان تستري بنتك، ما فيهاش حاجه ان شاء الله. كده ضميري مش تبقى مستريح ان شاء الله. ما فيش اي حاجه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طب ربنا يخليك. ادعي بقى للبنت ساره ربنا يبارك لها بالزوج الصالح. يا رب يرزقها بالزوج الصالح وكل بنات المسلمين. قولوا امين يا رب العالمين. هي يعني متدينه ربنا يبارك لك فيها رب واحفظها لك يا رب العالمين. معانا الاخت ساره من المغرب يعني بالمناسبه بتقول السلام عليكم بارك الله فيك شيخنا الحبيب جزاك الله خير على هذه الحلقه الشيقه. والاخت سلمى غرب بتقول نسالك الدعاء لاهل تونس. احنا بندعي لكل بلاد المسلمين والله. وزي ما قلت لكم ان شاء الله قريبا يعني ان شاء الله احتمال ان ربنا ييسر كده على اخر الشهر ده ان شاء الله هكون في تونس ان شاء الله ويكون في لقاءات طيبه مع اهل تونس حبايبنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. وبعدها يكون في لقاء في الجزائر ان شاء الله. الاخت ام عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. اتقطع. طيب الاخت ايات حمود خلصناها تقريبا. الاخت هند احمد محمد جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الجميل وربنا يقدركم جزاك الله خيرا. الاخت وعد الشاذلي الكون كله يحن اليه وهناك والعياذ بالله من لا يعرفه اصلا. صدقتي اخت وعد ربنا يبارك فعلا في قلوب بتحن الى النبي وفي قلوب لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نستشعر اذا كان الكون ده كله بيحن للنبي. والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا بحاجات كتير قوي قوي. امرنا ان احنا نصلي، امرنا ان احنا نبر الوالدين، امرنا بان احنا نحسن الى الجار، امرنا ان احنا نصل الارحام، امرنا ان احنا يكون في بيننا وبين بعض الود والمحبه، امرنا ان احنا نحافظ على بلدنا يا جماعه بلاد المسلمين وان احنا ندعي لبعض. والمؤمن اذا دعا لاخيه بظهر الغيب كما عند مسلم اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب فعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. يا ترى محبة النبي في قلوبنا فعلا هتكون غالية لدرجة ان احنا فعلا ننفذ كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن اللي موجودة في بلاد المسلمين دولت سبحانك يا ربي والله لو اننا انشغلنا بدل ما احنا مشغولين بان فلان يطلع عمال يسب في فلان وفلان عمال يأذي في فلان، لو انشغلنا بذكر ربنا، لو انشغلنا بالصلاة على النبي، بالاستغفار، لو انشغلنا بالدعوة الى الله، لو انشغلنا باكرام الفقراء واليتامى هتتحل مشاكل كتيرة جدا جدا. محتاجين مليونية ايمانية كما بيميت اصحاب الغار. قلنا يا جماعة الاسبوع ده اسبوع الوفاء، لازم هدية للام والاب ربنا يبارك فيكم. يعني الحاجة التانية عايزين صيام نكمل بقى بكرة وبعد عشان نكمل الثلاث صيام ان شاء الله عربي. واخر حاجة نكتر من الاستغفار والصلاة على النبي. انا على يقين على يقين من ان والله لو كثرنا من الاستغفار والصلاه على النبي ربنا هيفرج هموم كثيره جدا عن وطننا العربي والاسلامي. اسال الله ان يفرج هم المسلمين في من اخواننا في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. اللهم امين. الوقت مع حضراتكم بيجري زي البرق. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ما تنسوش ندعي لكم وتدعوا لنا. ربنا يجمعنا واياكم على خير. ومعادنا الثلاثه الجايه مع حلقه مفاجاه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك أتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز.